الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله عز وجل في فاتحة الكتاب هذه السورة العظيمة التي قسمها بينه وبين عباده إلى آيات يجيب الله عز وجل العبد على ما يقول، يرد عليه إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هنا الله سبحانه تبارك وتعالى يقول لنا قولوا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هو أثنى على نفسه وعلمنا، الله يثني على نفسه فنحن نثني عليه بما هو أهل له بهذه الكلمة الحمد لله التي تجمع المحامد كلها له وحده لا شريك له. الحمد لله الذي هو رب العالمين، الذي يرب خلقه يدبر أموره، الذي خلقهم، الذي يرزقهم، الذي يعطيهم، الذي يحييهم ويميتهم، الذي إليه يرجعون، الذي هو رب الدنيا والآخرة سبحانه تبارك وتعالى، ورب كل شيء رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، وكرر هذين الاسمين العظيمين لله عز وجل تذكير لعباده برحمته العظيمة التي وسعت كل شيء، فقال في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر الألوهية وذكر رحمته بهذين الاسمين الرحمن الرحيم، ثم كرر مرة ثانية تذكيرا للعباد بأنه الرحمن الرحيم، فتوبوا إليه وارجعوا إليه وارجوا منه العون سبحانه وارجوا منه المغفرة الرحمن الرحيم. فتقول ذلك والله عز وجل يقول حمدني عبدي وأثنى علي عبدي، فتقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وصف لله سبحانه وتبارك وتعالى، واسمه هو الملك وهو المالك سبحانه. لذلك فيها قراءتان مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، يجوز القراءة بهذه والقراءة بهذه، ولكن الإنسان يلتزم قراءة واحدة في صلاته على ما مشى عليه وعلى ما حفظه وعلى ما تعلم، ولا يتلاعب بالقراءات في صلاته. مالك يوم الدين، فالله عز وجل المالك الذي يملك هذا اليوم العظيم، وهو مالك لكل شيء، ولكن إذا ذكر يوم الدين فلا قيمة للدنيا إذا قورنت بيوم الدين، فلا تستحق أن تذكر. فالله عز وجل رحمن الدنيا والآخرة، والله مالك يوم الدين سبحانه ومالك الدنيا أيضا. ولكن لما كان يوم الدين يوم الجمع يجمع الله عز وجل الخلائق كلها، لا أحد يتخلف، ولما كانت الدنيا محصورة في أهل زمانها فقط، هذا عالم ويأتي بعده عالم آخر وبعده عالم، يفنى هذا ويبيد ويأتي ما الله يحكم فيه ويريد، وينتقل الناس من أحوال إلى أحوال، لكن يوم القيامة يجتمع الجميع بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا اليوم الذي لا يقدر أحد أن يقول أنا ملك أو أنا مالك إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى مالك يوم الدين. مالك يوم الدين بعدما ذكر الرحمن الرحيم كأنه يذكر بالرحمة ويذكر بالقدرة والعقوبة والعذاب والدينونة، الرجوع إلى الله والمجازاة على الأعمال. مالك يوم الدين أي يحكم في يوم الدين. مالك يوم الدين هو الملك سبحانه تبارك وتعالى، والكل عبيد عنده سبحانه. مالك يوم الدين، والدين الجزاء والحساب. إياك نعبد وإياك نستعين، بدأت تثني على الله سبحانه حتى وصلت إلى ذلك، كأن هذا أصل الأشياء، أن الإنسان يعترف بما خلقه الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية العظيمة التي هي فصل وفيصل بين الثناء وبين الدعاء، بين الاثنين. فيقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. والله إن حقق هذا المقام اسأل تأخذ ما بعده، إن لم تحقق هذا المقام لا تستحق شيئا على الله سبحانه تبارك وتعالى. ف فتثني يعلمك الله قبل أن تسأل ابدأ بالثناء. وذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعا إلى المسجد ورفع يديه ودعا قال عجل هذا أو تعجل هذا، استعجل الإنسان. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم إنك ابدأ بالثناء على الله سبحانه وتبارك وتعالى، بعد ذلك اسأل يعطيك ربك سبحانه. أما إن نظرت لحظ نفسك بس يا رب الدين الدين الدين، هو علمك الله عز وجل في هذه الفاتحة العظيمة أم القرآن أم الكتاب كيف تدعو ربك سبحانه. بدأت بالثناء، بدأت بالاستعانة به، بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ مستعينا بالله سبحانه وتبارك وتعالى، تثني تثني تثني، ثم تذكر أنا عبد أعبدك يا ربي، بعد ذلك أطلب ما تريده، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فكانت هذه الفيصل بين إجابة الله عز وجل للعبد وبين عدم الإجابة. إذا حقق هذا المقام، مقام إياك نعبد وإياك نستعين، يقول لربه ذلك إياك نعبد وإياك نستعين. في فاتحة الكتاب، في التشهد حين تجلس التشهد تثني على الله، التحيات لله والصلوات والطيبات كل شيء لله عز وجل، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تسأل ربك سبحانه تبارك وتعالى. بعد ذلك، بعد توحيدك ربك سبحانه وبعد ثنائك عليه، فتصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم وسل ما شئت يعطيك الله سبحانه تبارك وتعالى. إياك نعبد، أي نعبدك، نعبدك. والعبادة كلمة العبادة يقولون مشتقة في اللغة من الذل، يعني نذل أنفسنا إليك، نرغب إليك، نخضع بين يديك. هنا العبادة الذل لله سبحانه، الذل وحده لا لا، الذل كمال الذل مع كمال الحب لله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا لا يجتمع لأحد أبدا، كمال الحب وكمال الذل إلا لله عز وجل وحده، كمال الخوف مع كمال الرجاء لله وحده سبحانه وتبارك وتعالى. يمكن الإنسان في الدنيا يخاف من إنسان وما يحبوش، يعني يخاف منه، إنسان بيحب إنسان آخر وشدة المحبة تخليه ما يخافش منه، لكن إذا كان مع الله ما فيش حاجة، ما بحب ربنا مش خايف منه، لا لا لا لا. مقام أنت عبد، أوعى تنسى نفسك أنت عبد لله سبحانه، العبد مقتضى ذلك أنك ذليل بين يديه سبحانه، أنك تخشع له سبحانه، تحبه ما شئت أن تحب، تحب الله عز وجل وتتقرب إليه، ولكن في مقام أنك عبد لله سبحانه تبارك وتعالى. الإنسان كثيرا ما يتبجح، قل أنا حر أنا حر، هو يهرف بما لا يعرف، يلفظ بالكلام الذي لا يفهم معناه. ما معنى أنت حر؟ لا لست حر، أنت عبد، أنت عبد. يكون تقصد أنا حر، لست رقيقا، ما فيش رقيق الآن عشان تقول أنا حر، ولكن أنت عبد، أنت مقيد، لم يجعل لك حرية مطلقة تفعل ما تشاء، وإلا لو كان للعبد يفعل ما يشاء مفيش تشريف، مفيش عبادة. وأجعلك عبدا مقيدا في حريتك أن تختار في إطار عبوديتك، أنت عبد لله سبحانه. فحين يقول صلي، كيف تقول أنا حر؟ حر في إيه أنت حر؟ أن تختار أو لا تختار، هنا تختار الصواب لك الجنة، لا تختار لك النار. ما فيش حاجة اسمها أنا حر أفعل، ما فيش بعد ذلك شيء، لا لا لا، أنت مقيد بذلك، أدي الجنة وأدي النار، اختار الشيء الذي تريده، تدخل هنا ولا تدخل هنا. يبقى أنت ما زلت مقيدا، حين يعطيك حرية الاكتساب والاختيار في إطار تقييدك بأنك عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. فاحذر أن تعود نفسك على البداحة، أن تقول أنا حر أنا حر. ما معنى أنا حر؟ وفكر فيما تقوله، ما معنى أنا حر؟ أفعل ما أريد؟ لا، لم يدع لك أن تفعل ما تريد، أنت محكوم في إطار الشريعة. حين يريد العبد أن يفعل ما يريد سيقع وتتداخل الحريات، يقع في حرية غيره، أنا حر أفعل ما أريد، أحط إيدي في جيبك أخذ فلوس اللي معندك أقول أنا حر، لا لست حرة. إذا فعل إنسان ذلك صلى للصلاة، صلى الله عز وجل يأمر بقطع يد هذا الإنسان، يبقى فيش حاجة أنا حر أفعل ما أريد، حر في إطار أنك عبد لله، في إطار تشريع الله عز وجل لك، كل واشرب أنت حر في إطار، ولا تسرف ولا تسرفوا، أكلت وشربت حتى أدخنت قتلت نفسك وقعت في الإساءة، لك العذاب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك أحد الصحابة لما بلغوه إن ابنك أكل بالأمس حتى بشم، أكل بالليل أكل أكل لغاية بطنه اتملت وبشم ومبعش عارف يتنفس، قال والله لو مات ما صليت عليه، لو مات ما صليت عليه. هنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا تؤذي نفسك، لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. يصل الأمر بالإنسان حاكل حاكل لغاية ما اتملى وموت من الأكل من كثرة الأكل، مع السلام مش مصلي على هذا الإنسان الذي قتل نفسه. أنت حر في إطار الشريعة، الإنسان معه مال يقول أنا حر أعمل مالي، لا لا لست حرا، تفعل في مالك ما تريد. أنت معك مال، إذا بلغ مالك النصاب هنا حال عليه الحول، تحقق شرط الزكاة وسبب الزكاة. الفقراء شركاء لك في 2.5% من مالك، لا تملك المال كله، مالك وصل معك 2000 جنيه 23000 جنيه معك كذا، الفقير شريكك، ولكن الله رحمته بك لم يحدد لك من هذا الفقير، عشان ما يجيش حد يؤذيك يقول لك هات أنا شريكك هات أنا لي في هذا المال، لا لا لا، ولكن أمرك. الفقراء على العموم شركاؤك في جزء المالك، لك 97.5% وللفقراء 2.5%، وزع هذا المال على الفقراء والمساكين كما أمرك الله سبحانه. إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ما تقولش أنا حر أفعل ما أشاء، لا لست حرا، أنت مقيدا، أنت في يوم أنا حر أنام النهاردة وأعمل اللي أنا عايزه، لا، في أوقات صلوات لابد من المحافظة على الصلوات كما أمرك الله سبحانه، إلا أن يكون لك عذر شرعي من مرض ونحوه. يبقى هنا الإنسان حين يقول أنا حر فكر فيما تقول، يعني إيه أنت حر؟ تجد في النهاية أولى أن تقول أنا عبد، أنا عبد لله سبحانه، يحكم في ما يشاء ويأمرني بما يريد، إياك نعبد. ما قالش نعبدك، ما قالش نعبدك ونستعينك، لا لا، إياك هنا أصلها نعبد الله سبحانه تبارك وتعالى، فتكلم بالضمير عن الله، ضمير المخاطب، وقال إياك، إياك أنت يا رب، وقدم المفعول على الفعل والفاعل، قدم المفعول، والتقديم للاختصاص لكمال مزية ذلك الاختصاص، يعني وحدك يا ربي. شوف الفرق بين تقول إياك نعبده وأن تقول نعبدك. الكافر حين يقول أعبد كذا أعبد كذا، تقول له والله، يقول لك ما أنا بعبد الله بس بعبد هذه تقربني إلى الله، فكأن كلمة نعبدك لا تعطي عين المعنى في إياك نعبده. نعبدك قد تحتمل ونعبد غيرك، نعبدك أنت وغيرك، ولكن إياك نعبد يبقى هنا وحدك فقط، وحدك فقط، فقدم المفعول على الفعل والفاعل بهذا المعنى العظيم الجليل، وهو اختصاص الله سبحانه وتبارك وتعالى بأنه المعبود وحده لا شريك له. أتقدم إليك وحدك بالعبادة، إياك نعبد، إياك يا ربنا نعبد. وهنا يمكن البعض من العلماء يقول طيب ولما أتى بالنون هنا، والمقام مقام ذل ومقام تواضع، ولما أقولش إياك أعبده وهو يتواضع لله عز وجل، النون دائما تأتي يعني على معنى الجمع وعلى معنى العظمة وعلى معنى التشريف، لما قال نعبده وما قالش أعبده؟ يجيب العلماء عن ذلك، إياك نعبد، ما أنت مش لوحدك اللي بتعبد، وأنا الوحدي اللي بعبد ربنا، أنا أعبد ربي واللي جنبي بيعبد واللي وراي بيعبد والتاني والتالت، فحين أتكلم عن الجميع المؤمن يتواضع لله سبحانه. وشوف في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمنا أنك تدعو للمؤمن، تدعو لأخيك، حين تدعو لأخيك يقول الملك ولك بنفسك، ولك يا ربي اكرم فلانا، الملك يرد عليك ويقول ولك بمثل، دعوت لأخيك وأنا أدعو لك أنت أيضا بمثل ذلك. فهنا حين تدعو لغيرك الله عز وجل يعصيك مثل ما سألت الغير، حين تدعو بالمغفرة للمؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا للمؤمنين، يدعو الإنسان اللهم اغفر لي وللمؤمنين، يعطى بكل واحد من المؤمنين حسنة. فرق من تقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات للجميع، اللهم اغفر لي والله محل يغفر لك أو لا يغفر لك، أنت تحت المشيئة، تقول اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات يغفر لك ويعطيك بكل واحد من هؤلاء حسنة، لأنك تواضعت لله سبحانه فطلبت لأخيك ما تطلب لنفسك. فكان من أجمل دعاء أن تدعو لنفسك ولغيرك في دعائك دعاء يتحقق فيه الإجابة. فكان إياك نعبد، فالإنسان يتواضع، مش أنا يا ربي، أنا واحد من ضمن العبيد، أنا واحد من كلنا يا ربي نعبدك، فكأنه يتكلم عن نفسه وتوسط لغيره، كلنا نعبدك، يرجو من الله أن يغفر الجميع ليس له وحده فقط. قال إياك نعبد، وهذا جواب جميل سديد. وبعض أهل العلم يوده بفائدة أخرى فيقول إياك نعبد، هذا مقام العبادة وهو مقام الشرف للعبد، فكأن العبد وهو يقرأ القرآن وهو يصلي لله الواحد الديان يستشعر بالشرف، يستشعر بالشرف، أنا عبد لله، لا عبد للدنيا ولا عبد لفلان ولا عبد لفلان، عبد لله وحده، يستشعر الشرف في ذلك، فيقول نعبده بصيغة الجمع استشرافا لهذا المقام وتشرفا بهذا المقام. ولذلك شرف الله سبحانه نبيه صلوات الله وسلامه عليه في أعظم مقاماته بهذا الوصف، الوصف أنه عبد لله سبحانه. قل وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا، نزول القرآن من السماء شرف للرسول صلى الله عليه وسلم، في مقام الشرف وصفه بأنه عبد لله سبحانه تبارك وتعالى. قال سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده أسرى به وعرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه، ففي مقام تشريفه بالارتقاء إلى السماء ذكره بصيغة أنه عبد لله صلوات الله وسلامه عليه. في مقام الدعوة إلى الله سبحانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فشرفه وهو الداعي إلى الله سبحانه بأنه عبد الله سبحانه تبارك وتعالى، تشريف وراء تشريف. عرفنا أن مقام العبودية أعظم المقامات، العبد يتشرف بأن ينتسب إلى عبادة ربه فيقول ربه سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، نعبدك يا ربي وإياك نستعين، يعني نطلب الإعانة منك وحدك لا شريك لك لا من غيرك. وانظر حين ينادي المنادي حي على الصلاة ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، المعنى الإقرار بأنه لا حيلة لي ولا قوة لي ولا قدرة لي على طاعة إلا بعون الله سبحانه، الله الذي يعينني. لذلك حين تقول يا ربي أعبدك، التوفيق من الله سبحانه، يوفق العبد بما يريد سبحانه تبارك وتعالى. إذا من عليك بأن شرفك بأنك عبده، من عليك بأن أعطاك العقل وأنزل الكتاب وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم يهديك إلى الصواب، ثم من عليك بالتوفيق للعمل وأعانك عليه، يبقى الفضل منه وحده لا شريك له. فلما تقول إياك نعبد ولا أقدر على عبادتك إلا بمعونتك، أنت الذي تعينني يا ربي على العبادة، إياك نعبد وبك وحدك يا ربنا نستعين، أنت تعيننا على طاعتك، إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى فيها التبرؤ من الحول ومن القوة، ما ليش حول ولا لي قوة على العبادة ولا على شيء إلا بمعونة الله سبحانه تبارك وتعالى. فحين تقول ذلك وتستشعر ذلك كمال الذل بين يدي الله سبحانه وهي العبادة. تعرفون العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة، كلمة تجمع ذلك. وأصل العبادة يقولون طريق معبد، معبد يعني مسهل، طريق مرصوف، طريق مزلل مسفل عشان الناس يعرفوا يعدوا عليه. هذه العبادة مأخوذة من ذلك، كأني أنا عبد، أنا قد ذللت نفسي لطاعة الله، لا أعود على العبادة، لا أنحرف عنها، لا أزيغ، لا لا لا، أنا ماشي معبد نفسي، جاعل نفسي عبد الله، موطئ نفسي. فالأرض المعبدة الموطأة حتى يسار عليها، فكأن العبد يقول لله أنا أعبدك يا ربي ذلا بين يديك، ذللت نفسي لك وأذللتها لك، هذه العبادة. العبادة قلنا ركن العبادة الخوف والرجاء، الحب والذل لله سبحانه وتبارك وتعالى. فالحين تقول إياك نعبد على هذا المعنى العظيم وإياك نستعين، يقول الله هذا بيني وبين عبدي، بيني وبين عبدي، العبد يعبد والعبد يطلب الإعانة، سأعينك سأعينك واطلب أعطيك. فتقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا وأن يجيرنا من النار وأن يجعلنا من أهل جنته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.